موسيز جايز ذغيدان متز دي قرس زميران البطليل ولدي بسان أبهم يوغلذ الحاكم مسن الخطبان هكا يتفرام أبهم يوغلذ الحاكم مسن الخطبان هكا يتفرام ويداكن غل ذي رجازان كرسي ما سنطر جنان اسور يا لسناك بدلان لحن في عباض نسان زاير تخلان كل شي نقذوان لحن في عباض نسان زاير دخلان كل شي نقذوان لكذب فنانا سخان صور ترنت ذي المقام تغليت شاشيت يملس وعمام قريب بالسيفات تظلام رباني هكام رسدان شعران قريب بالسيفات تظلام ربان كيكان رسدان شعران قدام ثنيد فكان اتشابين سلفان سير البارد زاد الحون غثم السور سعيد اخوان يسوفان وزان صب وتوالي النون الحكام بدن الجمال وبهي منا مدينة يناس ليهون الوقت يسعران ذبهي ما السيد يحكم نوادي يحكم الوقت يسعران العقل فغنى بسوق نصر لا يبتهم في النسر دسي الديقة تفاف الفطل نوالا يفضل وزير دين مرسول ينفت تسارون سناف الجاني تتسوى فرشو تان جمور يصبول يقلم دين كوراج جمال المشتوب نغاث لولند موثن الفا اللي صارين ذبهي ما ساقيت سيطفن غيال شطحين الوقت اللي صارين العقال فغنى بسوق نصر لا يفتشين ذي اليطنى غنغذل قبطين اذل رميت سيكشان خدم في غبريت السواك كلن لفحلة في غبلن سلفطنة في غمان متسملن لتبريك برناك لقباين ذو عربان ماشي دات ماثن عطاسي عبيت دوياك الوخل داي صارين أبهمي وغلدي لحاكم وادي احتمام الوخل داي صارين العقل فغنى بسوق نصور لا يبدشين لحزن ذل فرحين يا جال بدن ذل صرصار قريت ودبسيت بين أول يوفك ينمضار إلوح قد الخبار صنت الفحونا يلبين ثلاوين برار صبار خاسي زري عمار سنق ما بذن فاغر عدين الوحدة يسعرين تبهي ما سابي سيقفين غيال شطحين الوحدة يسعرين العقل فغنى بسوق نصب لا يبتشين الوقت داي صارين تبهي ما السجيد حكمين وادي حكمين الوقت داي صارين العقل فغنى تسوق نصور لا يبتشين.